الجاهل إنة لنا يا مداخل فتى إن كان فيه عاجلا ويبلغ الغايته يتبع الوسائل بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. اللهم كما أريتني هذه الوجوه طيبة المباركة المتوضئة المصلية في هذا المكان الطيب المبارك فأرني إياها في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الأحبة، حديث هذا اليوم عن المنهجية في علم التفسير. وعلم القرآن هو أعظم العلوم وأهمها وأجلها وأرأسها، ولذا أمر الله عز وجل بتعلم هذا القرآن وبتدبره وفهمه، وأنزله سبحانه وتعالى ليكون هدى للناس ومنقذا إياهم من الضلالات والجهالات. فقال سبحانه وتعالى وهو يبين أن هذا القرآن نور وهدى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا القرآن برهان، علم، حجة ساطعة ظاهرة بينة. من أراد الهدى فما عليه إلا أن يتمسك بهدى هذا القرآن، ومن أراد الضلالة فما عليه إلا أن يبتعد عن نور هذا القرآن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير العلوم وأفضلها هو تعلم القرآن. وتعلم القرآن ليس هو أن نتعلم حروفه ونجيد أن ننطق بكلماته بأحكامها وتجويدها ونعطيها حقها من الغنن والمد ونحو ذلك. هذا جزء يسير من علم القرآن. أما أعظم علوم القرآن فهو أن نتعلم معانيها وأن ندرك مراد الرب سبحانه وتعالى منها، فنعرف كيف نعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلال علم القرآن. كيف يتعرف العبد الضعيف المسكين الفقير المحتاج إلى ربه الجليل الكبير المتعال؟ كيف يتعلم أمره ونهيه؟ كيف يكون مطيعا لما جاء في هذا القرآن من الأحكام في الحلال والحرام؟ هذا أعظم ما يتعلمه الإنسان من خلال درسه لعلوم القرآن. ولذلك كان علم القرآن مع أنه في ظاهره سهل ميسور، إلا أنه في حقيقته هو من أعسر العلوم وأعوصها لمن لم ييسر الله عز وجل له كيف يتعلم القرآن. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهو سبحانه وتعالى يسره، ولو أنه لم ييسره لما استطاع إنسان أن يطيق أن يتحمل هذا الوحي وأن يتعلم منه وأن يقتبس من نوره. ولذا قال في سورة المزمل: قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القرآن في غاية الثقل، في غاية العظمة، في غاية القوة، ولكن الله عز وجل رحمة بهذا الإنسان بهذا المخلوق علمه كيف يكون أخذه للقرآن. فإن سلك طريق الرب سبحانه وتعالى في أخذه للقرآن علم ما في القرآن من الحقائق، وإن ضل عن هذا الطريق والذي لا إله إلا هو لو عاش ألف سنة ما تعلم من القرآن شيئا لا قليلا ولا كثيرا. ولكن لا بد لك أن تدرك هذا المنهج وهذا الطريق الذي بينه الله عز وجل في كتابه وسار عليه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته في تعلم تفسير القرآن وتعلم ما يحتاجه العبد من كلام ربه الديان سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. كل علم تحتاج إليه هو في القرآن، كل خير تحتاج إليه هو في هذا القرآن، كل هدى تحتاج إليه هو في هذا القرآن، كل رحمة تحتاج إليها هي في هذا القرآن أيضا. ولكن من يثور القرآن؟ من يعرف علم القرآن؟ من يدرك ما في هذا القرآن من العلم والهدى والنور والرحمة والبركة لمن تقبله وأخذ به؟ أيها المبارك، علم التفسير قال عنه من تقدم من أهل العلم: إنه كقصر بابه من جريد وأبواب غرفه من حديد. هذا العلم إذا أردت أن تعرف وصفه عند أهله، فقد قال أهل العلم به أن علم التفسير في ظاهره أمر يسير، ولكن إن دخلت في علومه وفنونه فهو عسر يحتاج إلى مداومة الاطلاع في الليل والنهار، بعكس مثلا علم النحو، فإن النحو قال أهله فيه: علم النحو باب سوره من حديد وأبواب غرفه من جريد. فانعكس الأمر في علم التفسير، فيأتي الإنسان إلى هذا العلم فيقرأ فيه سريعا يظن أنه أخذ منه ما يكفيه، وهو في حقيقة الأمر يحتاج إلى كثير من المعاناة والنظر والتأمل حتى يصل إلى شيء من حقائقه. فتنبه إلى ذلك في أخذك لعلم التفسير. وكم من طالب علم لما أراد أن يكون من أهل العلم بالقرآن ذهب إلى تفسير ابن كثير مثلا، فاطلع على هذا التفسير وقرأه مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا، ثم عاد بعد ذلك فقيل له: هل علمت ما في هذا الكتاب العظيم من بيانه للقرآن؟ قال: لا. وإن زعم أنه علم سئلا فما استطاع أن يحير جوابا، لأنه في الحقيقة ما علم. أخذ يقرأ في تفسير سورة البقرة ثم آل عمران ثم مر بالقرآن يقرأ هكذا، فبعد أن ينتهي من قراءته لهذا الكتاب تنظر أنت في علمه وما حصله منه لا تجد شيئا. والسبب أنه لا يؤخذ على هذا النحو. علم التفسير أبدا سلمكم الله وعلمكم الله الخير وهداكم إليه لا يؤخذ على هذا النحو أبدا، وإنما يؤخذ بمنهج واضح بين بطريق معبد سار عليه أهل العلم. من خالف في هذا الطريق لم يصل، وإن أمضى في ذلك عمر نوح. ولذلك كانت هذه الكلمة سلمكم الله تتعلق بالمنهجية في علم التفسير. فمن أراد علم التفسير فعليه أن يأخذ بمراحل ثمان يأخذها واحدة واحدة متبصرا في فهمها، ناظرا في معناها، مطبقا ما فهمه منها على كلام ربه. فإن فعل ذلك وصل بإذن الله إلى ما يريد وحصل المقصود. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله عن هذا القرآن وعمن أخذه بحقه، يقول: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا. من أخذ القرآن بهذه الصورة وفهمه فليبشر بالخير، يزيده علم وهدى ونور وسماحة وطيبا في العيش وعلوا في الآخرة. فكيف تأخذ هذه المراحل؟ خذها سلمك الله على اختصار شديد. فأول ما ينبغي لطالب علم التفسير أن يعتني بالكتب التي أتقنت هذا الفن وحققت مسائله، فإن الكتب كثيرة، والمصنفات في علوم القرآن وتفسيره وفي ظلاله تعد بمئات الألوف، بل لو زعم زاعم أنها تتجاوز الملايين لما كان وربي مبالغا. هذه الكتب الكثار الكبار الواسعة لا يستطيع الإنسان أن يمر عليها ولا على بعضها، ولكن يستطيع أن يأخذ منها نخبا، في هذه النخب ما يغنيه عن المطولات. فأول ما يبدأ به طالب علم التفسير وطالب علم القرآن أن يتخير من الكتب أفودها وأنسبها له بحسب مرحلة طلبه للعلم. فأولا هذه الكتب المهمة تنقسم إلى قسمين كبيرين، أولها ما يتعلق بعلم التفسير، وثانيها ما يتعلق بعلم التدبر. وعلم التفسير وسيلة إلى علم التدبر، فالغاية هو التدبر، وأما التفسير فهو وسيلة إليه. فإياك وما يقع فيه كثير من طلاب العلم أن ينشغل بالوسيلة عن الغاية، فينشغل بعلم التفسير وكتبه وحفظ كثير من متونه وإدمان النظر فيها، ثم بعد ذلك يقف عند هذا الحد أن يكون عالما بالتفسير دون أن ينتقل إلى مقصوده من هذا العلم، وهو تدبر كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك من أخذ القرآن على هذا النحو وأخذ علوم القرآن على هذه الطريقة تجد أن قلبه من أقسى ما يكون، مع أن الثمرة من تعلم القرآن وتعلم تفسير القرآن أن ينور هذا القلب القرآن، أن يحصل هدى، أن يحصل معرفة الرب في نفسه وقلبه، أن يعرف الله عز وجل حينما ينظر إلى مخلوقاته، أن يديم طاعته، أن يبتعد عن معصيته، أن وأن. هذا هو العالم حقا بالقرآن، وهذا الذي يسميه الحسن البصري وهو من أعلم الناس بالقرآن، يسميه علم القلب. يقول العلم علمان: علم بالقلب، وهذا حجة العبد عند ربه، وعلم على اللسان، وهذا حجة الرب على عبده. وأنت حينما تدرس علم التفسير المنهج سلمك الله أن تعرف أنك تبتغي من هذا العلم أن تصل إلى معرفة الرب بالقلب، وهذه أعظم العلوم وأجلها. فإياك ثم إياك وأنت تطلب علم التفسير أن تقف عند معرفة حقائق هذه الآيات ومعانيها وكلام أهل العلم فيها، فيبقى الأمر في الذهن ناطقا به اللسان ولا ينزل إلى القلب. فهذه غاية الجهل، غاية الجهل بالقرآن أن تعرف حقائقه بألفاظها ثم تغيب حقائقها عن قلبك ومعرفة الله عز وجل به. ولا أظلم من إنسان يعرض عن القرآن هذا الإعراض بعد أن أوصله الله وهداه أن يقرأ في كتب يفهم من خلالها القرآن، ثم ما يأخذ من هذه الكتب أن يعرف الله عز وجل حقا بعد أن فهم القرآن ووعى معانيه. فهذه سلمك الله قسمة علوم القرآن، قسم منها يتعلق بالتفسير والآخر بالتدبر. أما ما يتعلق بالتفسير فهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول منها ما يسمى عند أهل الفن بعلوم القرآن، والثاني ما يسمى عندهم بمعرفة لغة القرآن، والثالث كتب تفسير القرآن كتفسير ابن كثير أو التحرير والتنوير أو غيرها كثير، وسيأتي إشارة إلى المهم منها. وهذه كلها تابعة لما يسمى بعلم التفسير. فأول ما تأخذ من علم التفسير هو أن تعرف قواعده وأصوله، وهذه الكتب من أفضلها وأخطرها كتاب شيخنا العلامة الفقيه المفسر شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، المسمى أصول في التفسير. فيبدأ طالب العلم فيما يتعلق بعلوم القرآن بهذا الكتاب، وهو مع اختصاره محقق مرتب سهل الفهم جدا على كل طالب للعلم. فيأخذ هذا الكتاب فيقرأه، وإن قرأه على شيخ عالم بالتفسير فهذا أفضل، وإن قرأه هو بنفسه فالكتاب سهل، قد شرحه الشيخ بعبارته وسهولة ألفاظه. ثم بعد ذلك يأخذ في قراءة مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في علم التفسير، وهي مقدمة جليلة عظيمة النفع جدا، ولكنها تحتاج إلى شرح. ومن أجود شروحها شرح شيخنا العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهذا الشرح فيه من النفائس والدرر ما لا تجده في غيره أبدا. الشيخ صالح عالم بشيخ الإسلام ابن تيمية، وعارف بألفاظه، ومدرك لمراميه في عبارته، ولذلك إذا أردت أن تفهم هذه المقدمة فعليك بهذا الشرح، وهو ميسر موجود صوتا وكتابة. وهناك شرح آخر أيضا نفيس، وهو شرح الشيخ الدكتور خالد السبت، وعليك أن تقتنيه، ففيه من التحقيق والتحرير للمشكل من المسائل ما يحتاج إليه كل طالب علم. ومن الشروح النفيسة أيضا لهذه المقدمة شرح الشيخ صالح الأسمري، وفيه فوائد ينبغي للحريص أن يقتنيها وأن يدونها على شرحه لهذه المقدمة. وهناك تعليقات أيضا مفيدة جدا لشيخنا الدكتور مساعد الطيار حفظ الله الجميع، أيضا حرر فيها جملة من المسائل المهمة في هذه المقدمة. ولكن تنبأ أن هذه المقدمة ليست في كل علوم القرآن، إنما هي في مسائل معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، حررها شيخ الإسلام إزالة للإشكال في بعض المسائل، ولكنها بعد قراءة أصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين تقرأ هذه تعطيك الأول، يعني ما تحتاج إليه ابتداء، ثم هذه تضيف إليك تحريرا للمشكل من المسائل. ثم بعد ذلك في علوم القرآن اقرأ كتاب مقدمات أساسية في علوم القرآن للدكتور عبد الله الجديع، وهو من أنفس الكتب المتوسطة في هذا العلم إن لم يكن أنفسها على الإطلاق، وكتابه هذا محرر فيه من التحقيق في علم التفسير وعلم الحديث ما لا يوجد في مصنف آخر في علوم القرآن. بعد ذلك هذه في الكتب المتوسطة، بعد ذلك إن أردت المطولات في علوم القرآن فانظر إلى كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، وهذا هو غاية كتب هذا الفن. البرهان للزركشي هو غاية فن علوم القرآن، وهو أجود من كتاب الإتقان للإمام السيوطي على جودة هذا الأخير وعلى ما فيه من الزيادات، ولكن الزركشي يختلف عن غيره تماما. وكتاب البرهان من جهة التحقيق والجودة والتحرير أعلى بكثير من كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحم الله الجميع. هذا فيما يتعلق بعلوم القرآن، والمنهج فيها هو كما ذكرت لك، رتبها أخي سلمك الله كما رتبتها لك في الذكر، فلا تبدأ بعلوم القرآن مثلا للزركشي أو المقدمات الأساسية للجداع ونحو ذلك لا، وإنما ابدأ بالترتيب هذا، اقرأ في أصول التفسير للشيخ محمد رحمه الله، ثم بعد ذلك خذ بهذا التدرج، تقضي ذلك خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة، الأمر في هذا يسير، المهم أن تفهم المراد. ونصيحتي لك أن تجعل كتاب دكتور عبد الله الجديع مقدمات أساسية، أن تجعله بعد ذلك هو الأصل. إذا قرأت هذه الكتب اجعل كتاب عبد الله الجديع هو الأصل لك، الذي تضيف إليه ما تجد من المسائل المهمة في بقية الكتب في علوم القرآن، فتجعل كتاب عبد الله الجديع أساس وأصل لك، فحينما تجد فائدة مثلا ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في كتيبه، أو ذكرها ابن تيمية رحمه الله، أو ذكرها مثلا ذلك البرهان أو الإتقان أو أي عالم آخر، فتأخذ هذه الفائدة فتضيفها إلى الأصل الذي جعلته لك، وهو كتاب مقدمات أساسية. حينئذ بعد مدة سترى أن كل ما يتعلق بمسائل علوم القرآن أصبحت بين يديك، وهذا سيأخذ منك قرابة السنتين إلى ثلاث سنوات مع التحرير والتحقيق والنظر والتأني في فهم المسائل وعرض ما يشكل على أهل العلم، سيأخذ معك من سنتين إلى ثلاث سنوات، فلا تستعجل، المهم أن تفهم لا أن تعجل في الانقضاء من هذه الكتب وقراءتها. هذا فيما يتعلق بعلوم القرآن. الأمر الآخر فيما يتعلق بلغة القرآن، وأفردت هذا الفن لأهميته البالغة بالنسبة لنا، لأن هناك نقصا كبيرا جدا فيما يتعلق بفهم مفردة القرآن، وكثير من طلاب العلم يقرأ في تفسير كلام الله عز وجل ويمضي ويريد أن يفهم من دون أن يعرف المفردة هذه ما دلالتها في القرآن، وهذا لا يكون أبدا. إذا لم يفهم المفردة بمعناها الصحيح الكامل أو شبه الكامل على الأقل، فعندئذ لن يستطيع أن يفهم القرآن. هناك كتب ألفت في غريب القرآن في مفرداته، ومن أجود هذه الكتب، ولا أريد أن أكثر عليك لكن أذكر لك نخب من هذه الكتب، من أجودها كتاب تفسير غريب القرآن لأبي بكر الرازي صاحب كتاب مختار الصحاح، ليس الرازي صاحب التفسير لا، وإنما هذا لغوي نحوي محقق في هذا الباب، من أجود الكتب المصنفة في اللغة وبيان المفردة كتاب مختار الصحاح، وهذا معلوم عند أهل العلم. هو بنفسه ألف كتابا آخر اسمه تفسير غريب القرآن، وهو نفيس جدا في بابه، وأرى أن تجعل هذا الكتاب هو الأصل لك في هذا الجانب من العلم، اجعل كتاب تفسير غريب القرآن هو الأصل لك، ثم أضف إليه ما تجده في بقية الكتب من أمثال كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وهو مطبوع في مجلد كبير ومشهور عند أهل العلم. هناك أيضا كتاب السراج في غريب القرآن الدكتور محمد الخضيري، مختصر جميل ولطيف جدا وفيه تحرير. ومن أجود من تحدث عن مفردات القرآن في تفسيره وحققها هو الإمام العلامة المفسر الطاهر ابن عاشور رحمه الله في كتابه الكبير التحرير والتنوير. فإن كان عندك نفس طلاب العلم وتريد أن تحقق في مفردة من المفردات، فعليك أن تعود إلى هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب التحرير والتنوير، ولكنه مطول فلا تجعله أصلا قد تمل، ولكن إن أشكل عليك بعض الألفاظ فعندئذ فعد إلى هذا الكتاب وانظر فيه. هذا فيما يتعلق بغريب القرآن، وذكرت لك اجعل كتاب أبي بكر الرازي أصلا لك تعيد إليه ما تجد من التحقيقات في فهم مفردات القرآن. عندنا بعد ذلك ما يتعلق بكتب التفسير، وكتب التفسير كثيرة مختصرة ومتوسطة ومطولة، ولكني أذكر لك في كل مرتبة كتبا تغنيك عن غيرها. أما بالنسبة للمختصرات فمن أجود الكتب في هذا الفن كتاب التفسير الميسر الذي طبعته وزارة الشؤون الإسلامية عندنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية وليست الأولى، الطبعة الثانية خرجت من قريب 8 أشهر وهي متوفرة في الأسواق طباعة وإهداء، وهذا صالح جدا لحلقات تحفيظ القرآن للمدرسين وللطلاب وللعامة في البيوت. وسمعت عددا من أهل الفن يثنون عليه كشيخنا الدكتور مساعد الطيار، دكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، دكتور محمد الخضير، وجماعة من أهل التحقيق في هذا العلم يثنون عليه كثيرا خصوصا على الطبعة الثانية. هناك أيضا كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير للمبارك فوري، وهو جيد فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور. هناك أيضا اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الذي أشرف عليه معالي الدكتور صالح بن حميد، وهو مطبوع في مجلد واحد، وهو أيضا مفيد ومحقق ومن أجود اختصارات تفسير ابن كثير. فإن أردت مختصرا جدا فعليك بزبدة التفسير للأشقر الذي استله من فتح القدير. هذه كتب وغيرها كثير، لكن هذه زبد المصنفات المختصرة في علم التفسير. وإن أردت أن أنصح لك فخذ منها كتاب المصباح المنير فاجعله أصلا تعود إليه وتدون ما تجد في غيره على طرته على صفحاته، لأنه طبعته جميلة وعليه يعني في حواشي بيضاء من الجهات الأربع، فأضف إليه ما تجد في غيره من الكتب، وهو أيضا مستل من كتاب تفسير ابن كثير، فهو في التفسير بالمأثور الذي هو أقوى أنواع علم التفسير، فتأخذ الزيادات فتضعها في المصباح المنير. عندك سلمك الله بعد ذلك الكتب المتوسطة في هذا الفن، ومن أجودها تفسير ابن الجوزي زاد المسير، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعتمد عليه كثيرا لأنه هذب أقوال السلف ورتبها، ومعه كتاب آخر هذا في التفسير بالمأثور زاد المسير، وأحيانا يذكر لطائفة في اللغة. هناك في ما يتعلق بالتفسير اللغوي كتاب المحرر الوجيز لابن عطية، هو من الكتب المتوسطة أيضا وهو نفيس، وأيضا في الإيمانيات والتربية كتاب العلامة ابن سعدي رحم الله الجميع رحمة واسعة، هو أيضا كتاب متوسط ونافع. في المطولات من أجود كتب التفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي، فهو كتاب جامع حافل ذكر فيه كل ما وقف عليه من تفسير السلف رضوان الله عليهم أجمعين في تفسيرهم للقرآن، وهو أجمع من تفسير ابن جرير، ولكن ابن جرير أضاف إلى التفسير بالمأثور اختياراته رحمه الله، هذه مفيدة لطالب العلم. اختيارات ابن جرير، فذاك فيه جمع زائد، وهذا فيه تحرير واختيار بالنسبة لتفسير ابن جرير. هذا فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور، مطولات في التفسير بالمأثور. هناك مطولات في أنواع أخرى من علوم التفسير، في أنواع أخرى من علوم التفسير، وهو كتاب الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره المشهور، وتفسيره فيه فوائد ولطائف وتحريرات لا تجدها إلا عنده. هذا ما يتميز به الإمام القرطبي رحمه الله، كتابه جمع هو فيه بين فهمه هو للتفسير وبين ما تقدمه من الكتب، فقرأ حتى أوعى رحمه الله، ثم صب ما في ذهنه على ما قرأ، فأخرج للناس زبدا من العلم يحتاجها كل من أراد التحقيق في تفسير الآيات، يحتاج إليها كل من أراد التحقيق في تفسير آيات كلام الله عز وجل. بعد ذلك إذا أردت أن تنظر فيما يسمى بالتفسير اللغوي، فقد ذكرت لك سابقا أن أجود هذه الكتب على الإطلاق هو تفسير التحرير والتنوير. هناك كتب قد سبقته في هذا الفن، وأصلها كتاب الكشاف للزمخشري، ثم بعد ذلك تفسير البيضاوي، ثم البغوي، وتفسير البغوي من أفود هذه الكتب. لكن بعد أن ظهر كتاب التحرير والتنوير غطى عليها، فما فيها من الفائدة والتحقيق والفن قد ضمنه هذا الإمام في تفسيره، وزاد عليه أضعافا. أضف إلى أن أسلوبه أسلوب معاصر، لأنه عاش في هذه الأزمنة، فأقرب للفهم وإدراك المراد من غيره من المصنفات المتقدمة. هذه سلمك الله نخب كتب التفسير. إذا أردت أن تنظر في هذا العلم وأن تفسر القرآن، فعليك أن تجمع هذه الكتب عندك في مكتبة صغيرة، لا أقول كبيرة، تأخذ هذه الكتب كأصول لك في هذا الفن، ثم ترتبها على ما ذكرت لك، ثم بعد ذلك تختار منها واحدا ليكون هو الأصل الذي تعتمد عليه، وتدون ما زاد في غيره على ضرته. هذه جملة الكتب فيما يتعلق بعلم التفسير. أما في علم التدبر فالمصنفات في هذا الباب ليست كثيرة، ولكن لا يخلو من ذكر بعض الكتب التي قد تعين على تدبر القرآن، وإن كان أصل التدبر بعد أن تفهم الآيات من خلال كتب التفسير تعمل القلب في هذه الآيات، فيجعل القلب هنا هذه الآيات محل تدبر ونظر وتفكر وتأمل، ولكن لا بأس، هناك مصنفات في هذا الفن تعين على تدبر القرآن. ومن أخصرها ولعله يكون مفيدا للعامة جدا كتاب اسمه فن التدبر في القرآن الكريم، وقد طبع قريبا في كتيب سهل القراءة، فهذا يعين على فهم كيف كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين، كيف كان أئمة العلم يقرؤون القرآن ويتدبرونه. ثم هناك بعض الكتب تعين على هذا الأمر تدبر القرآن، ومن أشهرها كتاب سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن، وهذا الكتاب فيه لطائف وفوائد واستنباطات، وفيه علو في العبارة لا تكاد تجد مثل هذا العلو عند غيره، وفيه تنزيل للآيات على واقع الحياة، وهذا يفيد من أراد أن يربي النشء أو يربي نفسه أو أهل بيته على القرآن، هذا مفيد جدا، يعينه على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن حاذر مسألة خطيرة جدا في الضلال، وهو ما يتعلق بكلامه رحمه الله عن مسائل التكفير، فهو قد أخطأ في هذا الباب خطأ جسيما، سأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنه وعن جميع المسلمين فيما يتعلق بمسائل التكفير والإيمان، ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، والطغاة والمجتمعات والمجتمع الجاهلي ومثل هذا، هذه عبارات منثورة في تفسيره رحمه الله، فانتبه لها. إذا جاء الكلام عن المجتمعات الجاهلية أو المجتمع الجاهلي أو عن الكفر والتكفير أو هذا مناقض للا إله إلا الله أو من هذه العبارات، فاتركها ولا تقرأها له رحمه الله، وإنما هذه المسائل تحقيقها وتحريرها عند أئمة أهل الدعوة ممن تخصص في هذه المسائل وأدركها وعرف دقائقها ومشكلاتها. أما هو رحمه الله فأخذ منه ما تستفيد في باب التربية والإيمان وما يتعلق بالمسائل التي يحتاج إليها عموم الناس لكي يفهموا القرآن وينزلوا هذا القرآن على الحياة التي يعيشونها. هناك كتاب لعله أن يكون نافعا جدا في هذا الشأن، وهو المراحل الثمان لطالب فهم القرآن، وهذا ألف من أجل تدبر طلاب العلم للقرآن، هذا ليس للعامة إنما هو لطلاب العلم، رسم منهج وطريق لكيف أن يكون طالب العلم متدبرا لكلام الله عز وجل. هذه جملة الكتب التي لعلها تغنيك في هذا الشأن. آتي بعد ذلك إلى كيفية الاستفادة من هذه الكتب لكي تستطيع الولوج في هذا الخضم من علم كلام الرب العظيم سبحانه وتعالى. فأول ما ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يفهم القرآن، هذه الكتب الآن بين يديك سلمك الله، كيف تتعامل معها؟ عندك الآن طريقان، أما الأول فهو تعلم الألفاظ ودلالاتها، وهذا الذي هو علم التفسير، هذا هو الطريق الأول الذي تسير عليه. عندك العلم الثاني سلمك الله، وهو علم المعاني المتعلق بماذا؟ بالتدبر. فلا تمشي على خط دون الآخر، أنت طالب علم الآن، فلا تقول أنا سأخذ بتدبر القرآن الذي هو الغاية وأدع التفسير الذي هو وسيلة إليه. هنا ستستفيد مما تتلو وتسمع من القرآن كأنك من العامة، العامة يستفيدون من القرآن ويأخذون من نوره وهديه ورحمته ولا شك، ولكنهم لا يستطيع الواحد منهم أن يأخذ من علم القرآن فيما أشكل منه بنفسه، إنما يحتاج أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سيسأل. فهذا شأن عامة الناس، أنت طالب علم كيف تفعل؟ هنا لابد أن تسير على الأمرين، لا تكن كعامة الناس يأخذون الواجب عليهم وهو التدبر هنا ولا يعملون عقولهم في فهم ألفاظ القرآن ودلائله، فإن هذا خطأ. طبعا الذي يترك الأمرين لا شك هذا خطأ بين ظاهر، ولكن نتكلم الآن عمن أخذ بالواجب عليه. عامة الناس يجب عليهم أن يأخذوا بتدبر القرآن، لأن القرآن إنما نزل أولا من أجل ذلك، كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالأمر بتدبر القرآن ليس لطلاب العلم، لا، هذا عام لكل أحد، لطالب العلم، للعام، للرجل، للمرأة، للصغير، للكبير، كل أحد مكلف من إنس أو جن يجب عليه أن يتدبر القرآن، هذا لا يخرج من دائرته أحد، ومن ترك تدبر القرآن فهو آثم واقع في المعصية، بل هذا من أعظم الظلم للنفس، كما قال سبحانه وتعالى، لأن هذا من الإعراض البين، قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ولذلك كان الجزاء شديدا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنت كطالب علم سلمك الله لابد أن تسير على هذين الخطين معا، فتأخذ أولا بعلم التفسير، وعلم التفسير تتعلم منه الآن ماذا؟ الدلالات الذهنية هذه، ما يعين هذا الذهن العقل على فهمه للقرآن، ثم يسير مباشر الخط الآخر معك وهو أن تتدبر القرآن، فيجتمع هذا وذاك، فيكون العقل فاهما للقرآن، يكون القلب حاويا لمعاني القرآن، عندئذ هذه الهداية التامة، سلمك الله وبلغني إياك إياها. ولعلي أقف عند هذا الحد، شكر الله لهم. أنت في بعض العلوم يا أخي جاهل، إن